بعد التحلل من العمرة هل يجزئ لو أحدهم من الرجال قص شعيرات أم يحلق أو يقصر؟ أنا استقمت. نعم. بين شعيرات وبين الحلق قفزت قفزة الغزال. نعم. لابد من أحد شيئين، إما قص الشعر كله مش شعرات، أو حلقه كله. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح احلقوا كله أو دعوا كله. أيوة. أما هنا في التحلل كما قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ما يعني بعض الرأس، كذلك قوله ومقصرين لا يعني بعض الرأس وإنما كله. وما ترى هناك في نهاية المسعى أطفال صغار ماسكين المقص وعم يلعبوا بعقول الرجال الكبار، هذا أصحابين يعني أحلام ضعيفة جدا. نعم. فلا بد من القص كل الرأس أو الحلق كل الرأس. نعم. واضح؟